لله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن الحجامة لا تنقض الإحرام ولا تنقض الصوم، وأورده المصنف رحمه الله هنا في كتاب الصيام لعلاقة الحجامة بكتاب الصيام، حيث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وهذا الحديث يدل على أن الحجامة لا تفسد الصوم، وقد وردت بعض الأحاديث تدل على أن الحجامة تفطر الصائم، فقد جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن العلماء تكلموا في هذا الحديث، وعلى فرض ثبوته وصحته فإن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث المتقدم، وبهذا فإن الحجامة لا تضر الصوم، من احتجم وهو صائم فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، وكذلك من احتجم وهو محرم. وقد مر معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم بموضع يقال له لحي جمل، وهذا يؤكد ما ورد في حديث ابن عباس هذا من أن الحجامة لا تضر بالصوم ولا تضر بالإحرام. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث يدل على وقت انتهاء صوم اليوم، متى يبتدئ الصوم؟ يبتدئ بطلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه غاية الصيام، ينتهي بانتهاء اليوم. ومتى ينتهي اليوم؟ ينتهي إذا أقبل الليل من جهة المشرق، إذا غابت الشمس وأقبل الظلام من جهة المشرق، فهذا دليل على أن الصائم حل له الفطر، انتهى اليوم الذي يصوم فيه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث مع أصحابه في سفر وكان صائما، فأمر بلالا رضي الله عنه أن ينزل فيجدح له، أي يخلط السويق بالماء ليفطر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: الشمس، يعني أن الشمس لما تغب بعد. فأمره ثانية وأمره ثالثة، وهو في كل مرة يقول له: الشمس، يعني ما زالت الشمس. فعندما نزل في الثالثة فجدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه أفطر على هذا الشراب. ثم أشار بيده صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة المشرق فقال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وهو يشير إلى الظلام، الظلام ظلام الليل، إذا غربت الشمس وأقبل الظلام من جهة المشرق فإن هذا دليل على أن الصائم حل له الفطر، وهذا يؤكد ما جاء في الحديث من الإسراع في حديث آخر من الإسراع بالإفطار عندما يتحقق المسلم غروب الشمس، عندما يتحقق المسلم غروب الشمس. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فتعجيل الفطر سنة، وأما تأخيره إلى أن ينتشر الظلام وأن يغيب نور الشمس بالكلية فهذا خلاف للسنة، بمجرد غياب قرص الشمس وبدو الظلام من جهة المشرق فقد حل للصائم الفطر. وما يفعل في بعض الجهات من تأخير الأذان، أذان المغرب، حتى يمر وقت يسمونه وقت التحقيق حتى يدخل الليل تماما، فإنهم يدخلون في وقت الليل، وليس هذا دليلا على أنه لا يجوز الفطر إلا بعد هذا الوقت، بل الفطر يجوز بمجرد غياب قرص الشمس وإقبال الظلام من جهة المشرق. وأما هذا الذي يسمونه التحقيق، زيادة التريث وزيادة التأخر حتى يدخل الظلام بشدة، فهذا من التكلف، يكفي للإنسان المسلم أن يرى غياب قرص الشمس فإن هذا دليل على حل الإفطار. وإن كان الإنسان المسلم في البلدان التي يؤذن فيها والتي يتحرى فيها غروب الشمس لا ينبغي له أن يسارع إلى الفطر حتى يتحقق من الأذان، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، وإذا كانت هناك جهة كما هو الحال هنا تتحرى هذا الأمر وتؤذن مع أول الوقت فلا ينبغي له أن يجتهد بنفسه وأن يفطر باجتهاده قبل الأذان، لأن هذا الأمر قد يقود إلى مفسدة عظيمة، إذ ربما كثرت اجتهادات الناس وكل اجتهد من عنده فكثرت الفوضى نتيجة لذلك، وربما أدى هذا إلى أن يفطر بعض الناس قبل غروب الشمس على الحقيقة. فإذا كانت هناك جهة تتحرى هذا وتقوم به فإنه ينبغي التريث حتى تعلن هذه الجهة بالأذان أن وقت المغرب قد دخل. وأما إذا كان الإنسان المسلم في سفر فإنه يستطيع أن يفطر إذا رأى غروب الشمس، أو كان في مكان ليس فيه من يؤذن وليس فيه من يبين دخول الوقت، كما لو كان في برية أو في مكان نائم فإنه يحل له الفطر إذا غرب قرص الشمس. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه الأحاديث تتعلق ببيان حكم الصيام في السفر، تتعلق هذه الأحاديث ببيان حكم الصيام في السفر، لأن الأصل في فريضة الصوم أنها على جميع المسلمين، كما جاء في كتاب الله الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن الله سبحانه وتعالى رخص لبعض الفئات، للمرضى وللمسافرين، في الفطر ثم القضاء بعد ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أنه رخص للمسافرين في الفطر. فالفطر في الصوم رخصة، فالفطر في السفر رخصة، رخصة. ولكن وردت أحاديث عديدة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر في سفره، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصوم ليس من البر في السفر، وفي بعض الأحاديث أن معه أصحابه في سفره فكان منهم الصائم ومنهم غير الصائم، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. والعلماء رحمهم الله تكلموا على هذه القضية وبينوا كما قلنا أن الإفطار في الصوم بالنسبة للمسافر رخصة، ولكن هذه الرخصة لها أحوال متعددة. فمن كان مريضا أو من كان يشق عليه الصوم في السفر، لأن السفر له مشقة، والسفر قطعة من العذاب كما جاء، لأن الإنسان المسافر يتعرض لبعض المتاعب، وربما أصابه شيء من الإرهاق. فإذا كان الإنسان عرضة لمثل هذه الأمور فإن الفطر في حقه أفضل، يفطر ويأخذ بالرخصة. وأما إن كانت الأمور بالنسبة إليه سواء، إن كانت الأمور بالنسبة إليه سواء، يعني لا يتضرر بالصيام ولا يحتاج إلى الفطر، فقال بعض العلماء إن الصوم في حقه أفضل، إن الصوم في حقه أفضل. لماذا؟ لأن هذا الصوم عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ولا بد من المبادرة إلى تفريغ ذمته مما اشتغلت به، ذمته مشغولة بفريضة هذا الصوم، فإما أن يصوم الآن وإما أن يقضي فيما بعد، وربما يمرض الإنسان وربما يموت، فالمبادرة إلى فعل الطاعات أولى، أخذا من قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذا يدل على وجوب المسارعة إلى فعل العبادات التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى بها. وأما إن كان الإنسان يتضرر بالصوم كما قلنا فالفطر في حقه رخصة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخصوص. فإن كانت الأمور سواء فالإنسان المسلم يستوي في حقه الترخص بالفطر والصوم، وإن صام فهو أفضل عند بعض العلماء لأنه يبادر إلى أداء الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، يبادر إلى أداء الواجب الذي افترضه الله عليه في وقته، وإن أفطر فله ذلك، له الأخذ بالرخصة. أما إن كان يتضرر بالصوم في سفره فالفطر في حقه أفضل، فطر في حقه أفضل، لأن الرخصة أيضا منة من الله سبحانه وتعالى، والتيسير هذا في الشريعة إنما كان لدفع المشقة عن المكلفين. ولهذا حمل العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر، على من كان يتضرر بالصوم، لأن ذاك الرجل صام وهو مجهد، صام وهو متعب، لا يستطيع تحمل الصوم في سفره، فسقط مغشيا عليه، وهذا دليل على أن الصوم يضر به، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، أي في حق من كان يتضرر بالصوم. وأما من لا مضرة عليه بالصوم في السفر فإن العلماء قالوا الأفضل في حقه الصوم إن استطاع، وإن أفطر فله الأخذ بالرخصة. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، صام وسافر فأفطر قبل غروب الشمس بعد العصر، وصام في سفره ولم يفطر، كما ثبت في حديث جابر رضي الله، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو وابن رواحة رضي الله عنه صائمين. فهذا هو بيان حكم الصوم في السفر، بيان حكم الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث اختلف العلماء في حكمه، في حكم الصوم عن الميت، والسبب في هذا الاختلاف أن الصيام عبادة بدنية، لأن العبادات فيها ما هو بدني كالصلاة والصوم، وفيها ما هو مالي كالزكاة، وفيها ما هو مركب من العبادتين، جزء منه مالي وجزء منه بدني كالحج، الحج فيه جزء مالي، النفقة والهدي لمن احتاج إلى الهدي، والعبادة البدنية التي هي الرمي والطواف والسعي إلى آخره. فما كان ماليا محضا كالزكاة هذا تجوز فيه النيابة، يجوز أن يخرج الإنسان زكاته، يجزئ أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه، ويجزئ أن ينيب غيره في إخراجها، وكذلك الحج تجوز فيه النيابة بشروط. وأما العبادات البدنية فالأصل أنه لا تجوز فيها النيابة، فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد، صلاة فرض عين على كل إنسان مكلف على حسب طاقته، إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يستطع إلا قاعدا صلى قاعدا، وإن لم يستطع إلا على جنبه صلى على جنبه، وإن لم يستطع الصلاة إلا بالإيماء صلى إيماء، ولا تجوز فيها النيابة. فلهذا قال بعض العلماء إن الصوم لا يصح أن يناب فيه عن أحد لأنه عبادة بدنية، واستدلوا لهذا بما ورد: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. وهذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدل بظاهره على أنه يجوز أن ينوب الإنسان في الصوم عن غيره، أن يصوم عن وليه، إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد قال العلماء، بعض العلماء قالوا إن هذا مخصوص بصوم النذر، لأنه ثبت أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل قال: إن أمي نذرت أن تصوم، فالنبي عليه ثم ماتت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يصوم عن نذر وليه الذي مات. فقال بعض العلماء إنه يجوز، تجوز النيابة في الصوم عمن نذر أن يصوم ومات قبل أن يصوم. وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها هذا: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وقالوا على صوم النذر. ولماذا فرقوا بين النذر وبين غيره؟ لأن صوم رمضان واجب بأصل الشرع، الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المكلفين، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واجب على كل المكلفين. ولكن الصيام الذي يثبت بالنذر واجب، لكنه ليس واجبا بأصل الشرع بل بالتزام المكلف، المكلف ألزم نفسه بذلك، لأن هذا هو معنى النذر. النذر ما هو؟ إلزام المكلف نفسه بالطاعة، ألزم نفسه أن يصلي كذا، أن يعتكف، أن يتصدق، أن يصوم، فأصبح واجبا عليه لا بأصل الشرع لكن بإلزام نفسه بهذه العبادة. فلذلك قالوا إن النيابة في الصوم إنما تكون في صوم النذر، وأما في غيره فلا تجوز. ولكن ظاهر الحديث هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث الذي سيأتي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يدل على جواز النيابة عن الميت في الصوم حتى ولو كان الصوم صوم فرض، حتى ولو كان صوم فرض، فيجوز أن يصوم الإنسان عن قريبه الذي مات وعليه صوم مفروض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا تأكيد لما تقدم في الحديث الذي سبقه من أن الصوم يقضى عن الميت، الصوم المفروض يقضى عن الميت، وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشبهه هنا بدين المخلوق، فإن الإنسان إذا مات وعليه دين ألا يقضى عنه هذا الدين؟ يقضى عنه، بلى يقضى عنه هذا الدين. فكذلك دين الله، لأن الصيام الواجب حق لله سبحانه وتعالى، وحق الله أولى بالقضاء من حق المخلوق. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. هذا تأكيد أيضا لما تقدم في الحديث الذي مر معنا قبل قليل من أن وقت الإفطار يحل بغروب قرص الشمس، يحل بغروب قرص الشمس كما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بيان، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد في كتاب الله الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. متى يدخل الليل؟ بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا. وأشار بيده إلى المشرق، إذا أقبل الظلام من جهة المشرق وغاب قرص الشمس فقد حل الفطر للصائم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا فيه بيان للسنة التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في التعجيل بالفطر. والتعجيل بالفطر لا يعني نصب الموائد وملء البطون من الطعام، بل يعني أن يتناول الإنسان ما يتحقق به الفطر، لو على تمرة أو على جرعة ماء أو نحو ذلك، فإن هذا فيه بركة وفيه مبادرة إلى تحصيل السنة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس لا يزالون بخير كما جاء في الحديث ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا صنعوا ذلك فقد أصابوا السنة، وإذا أصابوا السنة حصلوا الأجر. وأيضا هذا الأمر فيه مراعاة لحاجات النفوس، فإن الإنسان قد يصاب بالعطش أثناء الصيام وقد يحتاج إلى الطعام، فإذا عجل الفطر فقد قضى حاجة نفسه واطمأنت نفسه وأقبل على عبادته منشرح الصدر طيب النفس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا الحديث فيه دليل على بيان حكم الخطأ في الفطر، فلو حصل أمر أخطأ بعض الناس بتعجيل الفطر بسببه، غيم أو قثر أو نحو ذلك فظنوا أن الليل قد دخل فأفطروا، ثم بعد ذلك تبين لهم أن النهار لا يزال قائما، فإن صومهم صحيح، صومهم صحيح في هذه الحال، ولا يجب عليهم القضاء، بل يجب عليهم الإمساك حتى يتحققوا من الغروب ثم يفطروا. وهذا فيه دليل على أن الجاهل والمخطئ معذوران، الجاهل والمخطئ يعذران، لأنهم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقول في يوم غيم، ظنا منهم أن الشمس قد غربت، ثم تبين لهم بعد ذلك أن الشمس لما تغرب بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم، لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ذلك اليوم، فدل على أن صومهم صحيح، لأنهم أفطروا غير قاصدين لإفساد اليوم، لكن ظانين أن الليل قد دخل، فلذلك لا حرج عليهم. ومر معنا أيضا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فالناسي والجاهل والمخطئ في ظنه لا شيء عليه في مثل هذه الأحوال، وصومه صحيح بإذن الله. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فريضة الصيام لم تكن من أول الإسلام، وإنما كانت بعد الهجرة بزمن، وكان الواجب على الناس صيام يوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسألهم صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب صومهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أمته أولى بموسى من هؤلاء اليهود؟ لأن هؤلاء اليهود غيروا وبدلوا، لم يكونوا على شريعة موسى الحقة، والمؤمنون أولى من غيرهم بموسى عليه السلام، لأن موسى كان مسلما، والدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده هو الإسلام. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته أولى بموسى لأنهم على منهجه الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به من الدين الحق، توحيد الله وطاعته، فهم أولى بمتابعة موسى من هؤلاء اليهود. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وعندما أمر بصيامه كان بعض المسلمين صائما وكان بعضهم مفطرا في يوم عاشوراء، فأمر من أفطر، يعني من أكل في أول يومه،